قال بعضهم لعل بعض الرواة هدف السفر الحديث وهدف ذكرى الصيام وذكرى الحج. وقال بعضهم بل الرسول صلى الله عليه وسلم نفسه احيانا يذكر الاشياء المناسبه للمدعو وللجهة التي تدعى. واهم الاشياء بعد الشهادة الصلاة، الركن الثاني الذي تركه كفر، ثم الزكاة لانها عبادة بدنية ومالية وواضحة ومن حقوق المال. اما الصوم فسر بين العبد وبين ربه، ولو دعاهم الى الصيام لا يعلم حقيقة انهم اطاعوه او لم يطيعوا، لان الانسان قد يتظاهر امام الناس انه صائم يدخل منزله ياكل ويشرب ويمسح فيخرج، من يعلم انه صائم ولا غير صائم. اذا فليبدا بالامور البارده. واما الحج فلا يجب على الناس جميعا، انما يجب على بعض الناس دون بعض. هذا بعد ما ذكره بعض اهل العلم في عدم ذكر الصيام والحج، فراجعوا انتم وتوسعوا اكثر من هذا. شيخ الاسلام يؤيد القول الثاني ويقول القول بان بعض الرواه من الذين اختصروا ربما يكون طعن في الرواه، ولكن ليس بظاهر انه كون طعن يحتمل هذا ولا. اما تبديل اجل قولين على الاخر والله اعلم، الاحتمال قائم وهذا وقولا والله اعلم. قال له فانهم اطاعوك اطاعوا لذلك فاياك وكرائم اموالهم، احذر ان تاخذ كرائم اموالهم بغير رضاهم. لا يجوز ان يفسد الجاري الذي يجب الزكاه الى الاموال الثمينه، الناقه الثمينه كثيره اللحم وكثيره اللبن، اي مال من الاموال، ولو فعل ذلك ظلم. فذلك لا يجوز لصاحب المال ان يفسد الى الهزيله والمال الرديء، بل الوفاء. ان عمد صاحب المال الى المال الرديء فهو الظالم، وان عمد الجاري الى كرائم الاموال فهو الظالم. الوفاء العدل، العدل ان ياخذ من الوفاء. اللهم الا اذا طابت نفس صاحب المال بكرائم الاموال، وهو الافضل بالنسبه له ان يدفع مما يحب وينفق مما يحب، هذا اذا كان بطيئه من نفسه. والحديث يدل على ان من يتعدى على اموال الناس وحقوق الناس يعتبر ظالما، وذلك المتعدى عليه لو دعا على من تعدى عليه ومن ظلمه في ماله في عرضه في ولده في اهله، ان يظل لو دعا دعوته مستجابة، تستجاب دعوة المظلوم على الظالم. ولو كان كما يقول بعض أهل العلم لو كان المظلوم فاسقا، لأن فسقه عليه هو قاصر، فسقه قاصر عليه، لكن الذي ظلم فتح له باب الدعوة، لو دعا عليه دعوة مستجابة. على الإنسان أن يستطيع الظلم، لا يظلم. ربما بعض الناس يحسب ان الظلم ان ياخذ اموال الناس جهرا، لا، الظلم انواع. قد تظلم ولدا، لو منحت زيدا من اولادك خلاف ما منحت عمرا، او لم تمنح عمرا، منحت ولدك زيدا فقط ظلمت. ولو ملت الى احدى زوجتيك ظلمت. والظلم انواع، وكل مظلوم فدعوته مستجابه. على الانسان ان يتقي الظلم. واتق دعوة المظلوم فإنه الضمير ضمير الشأن فإنه إن الشأن والحال ليس بينها وبين الله حجاب كناية عن أن الدعوة مستجابة. هذا الحديث أخرجه الشيخان وهو أساس في الدعوة إلى الله. ينبغي أن يفقد مثل هذا الحديث ويراجع كلام أهل العلم حوله ويفهم طالب العلم مضمون هذا الحديث ليثبت في دعوته وعمله في عمل الإسلام. إبطال الدعاء يدل على مشروعية إبطال الدعاء. وأن يوجه الدعاء عندما يرسل للدعوة الجهة التي ترسل توجه توجيه وتصف له الجهة الجهة التي يسافرون إليها حالها كذا وكذا ويناسب الأسلوب الفلاني في تلك المنطقة. وأنهم إنما بعثوا موجهين ولم يبعثوا معسكرين كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يوجه الدعاء بمثل هذا الأسلوب. هكذا ينبغي أن نتدرب على هذا الأسلوب ونستعمل فيما بيننا حتى مع زملائنا وخصوصا نحن طلاب الجامعة بيننا طلاب من أبقار كثيرة وقد جاءوا يحملون عادات بلادهم وتقاليدهم بحاجة إلى الدعوة. والشباب الذين وخصوصا شباب المدينة شباب السعوديين بصفة عامة شباب المدينة بصفة خاصة لهم وضع خاص في نفوس المسلمين. لو خرجت إلى الخارج وقيل هذا داعي جاء من المدينة له اعتبار أكثر من لو خرج واحد من جدة قيل هذا جاء من جدة. صاحب المدينة له اعتبار خاص ووقف خاص في نفوس المسلمين. ابدأوا دعوتكم مع زملائكم في الجامعة ثم معه إلى الخارج. ولكن من جاءت الوقت الحاضر تخاف الشر السفر إلى الخارج وجاءت الناس بجميع طبقاتها إليكم ما عليكم إلا أن تستغلوا هذا الانتفاع وتستغلوا بالدعوة. ولهما عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر لأرقين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. في هذا الحديث قبل أن نصل إلى محل الشاهد إثبات بأن الله يحب ويحب. يوصف الله تعالى بأنه يحب عباده الصالحين وأن عباده الصالحين يحبونه. إذن الله سبحانه وتعالى يحب ويحب. والقائلون من أهل الكلام إن الله لا يوصف بأنه يحب بأنه يحب إلى مناسبة بين الخالق والمخلوق حتى يحب فيحب كلام باطل فلسفة جاءتهم من الفلسفة اليونانية التي خربت عليهم عقيدتهم. محقة الله تعالى من أعظم شعب الإيمان فذلك محبة رسول الله عليه الصلاة والسلام من عدم شعب الإيمان. ومن ينفي محبة الله ينفي الإيمان. كيف تؤمن بالله وأنت لا تحبه وكيف تعظمه وأنت لا تحبه؟ محبة الله وتعظيم الله وتعظيم شرع الله ومحبة الرسول الذي أرسله إليك لهدايتك هذه من أعظم شعب الإيمان. إذن هذا الحديث أصله ومن أدلة أهل السنة في إثبات المحبة بين العبد وبين رب سبحانه وتعالى. لأوقين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه. هذا محل الشاهد لأن هذه دعوة. يفتح الله على يديه. فبات الناس

هذا علم يجب عليكم الآن، لأن كما يقولون هذا علم الوقت، علم اليوم. على كل من راجعوا شروع هذا الحديث، الحديث فيه يعني علم كثير وغدير العلم، راجع فيه. قال ابن مسلم الأولى أن الدعوة إلى الله طريق طريق من تبع رسول الله صلى الله عليه وسلم، الثانية أن تجيب عن الإسلام، لأن كثيرا من الناس لو جاء لو جاء بالحق فهو يدخل جهنم، الثالثة أن توجيه من الصلاة الرابعة بجلاوة الكشف التوحيد لهم لهم مجددين من الله تعالى عن المشقة عن المشقة، الخامسة هذه المسائل تساوي ما عرفتموه في دراسة علم الحديث، ما يؤخذ من الحديث وما يستنتج من الحديث واستفادة الأحكام من الحديث. الشيخ المؤلف رحمه الله يريد أن يلخص النصوص التي ساقها نصوص الكتاب والسنة في هذه المسائل. المسألة الأولى أن الدعوة إلى الله طريق من اتبع رسول الله، طريق من اتبع رسول الله، من أين نأخذ؟ من الآية. الثانية التنبيه على الإخلاص، لأن كثيرا لو دعا إلى الحق فهو يدعو إلى نفسه، من أين نأخذ؟ أدعو إلى الله بإخلاص وعلى بصيرة. وهذا التعليق من المؤلف في وجهة نظر، لأن كثيرا لو دعا إلى الحق فيما يظهر للناس فهو يدعو إلى نفسه في حقيقته، فأن يكون صاحب جمعية أو رئيس جماعة يعني أنه يدعو إلى الإسلام، ولكن إذا نظرت في دعوته إنما يدعو إلى حزبه وإلى جماعته لا يدعو إلى الإسلام. يضعون لوائح وشروط للجمعية أو للجماعة أو للتنظيم يدعون إلى ذلك، وهذه ليست دعوة إلى الله. بدليل إن أمثال هؤلاء هذا أمور واقعية، أمر واقع، لا يحبون من يدعو إلى التوحيد الخالص، بل يقولون هؤلاء يفرقوا بين الناس، إنما الدعوة عندهم تجميع، تجميع الناس تحت اسم الإسلام. تعالوا إلى الإسلام. إلى أي إسلام؟ إسلام بس. اتركوا المسائل الخلافية، واتركوا الشرك، واتركوا البدعة، لا تكونوا شرك، لا تكونوا بدعة، إسلام. ماذا تسمى هذه الدعوة؟ إذا لم تبين الناس معنى لا إله إلا الله، ومعنى التوحيد، ومعنى الشرك، ومعنى السنة، ومعنى البدعة، كيف تدعو؟ أما تجميع الناس هكذا باسم الإسلام، هذا حاصل، أما كلها تنتسب إلى الإسلام، لكن الذين نريد الفتح، كما قلت دورنا اليوم دور الفتح، المسلمون بحاجة إلى الفتح، فليكن الإنسان داعي إلى الله ظاهرا وباطنا، لا يكون مغربا يدعو إلى حزبه وإلى جماعته. الثالثة أن البصيرة من الفرائض، أن البصيرة من الفرائض، من أين أخذ؟ ماذا تقول الآية؟ على بصيرة. البصيرة من الواجبات في باب الدعوة، الإنسان الذي ليس على بصيرة ولو كان ضعيفا. البصيرة تختلف، بصيرة تامة هي التي كان عليها الصحابة وعليها بعض الأفراد الذين خصهم الله بمثل هذه البصيرة وجدد به للأمة دينهم وعقيدتهم، وهناك بصائر ضعيفة، ولا بد من كون الإنسان يكون على نوع من العلم واليقين، وإن كان فيه بعض. الرابع من دلائل حسن التوحيد أنه تنزيه الله تعالى عن الشرك موقفا وإساءة ظن بالله وتشبيه المخلوق بالخالق، هذا من أكبر أنواع التشبيه. من دعا غير الله وعبد غير الله بأي نوع من أنواع العبادات شبه المخلوق الذي عبده بالخالق حتى عبده، وإن لم يصرح بذلك هذا من شؤم الشرك. السادسة وهي من أهمها إبعاد المسلم عن المشركين، لا يصير منهم ولو لم يشرك. من أين نأخذ؟ ماذا قالت الآية؟ وما أنا من المشركين. المدة هذه أنا شرحتها، يعني المشركون والوثنيون والماركسيون والروافض، أقصد فلا أن تعيش بينهم، يجب أن تعرف كيف تعيش بينهم وكيف تعاملهم، ولا ينبغي أن تصير منهم بالمحبة والولاء، ولكن تعيش معهم بالمعاملة الدنيوية الظاهرة وحسن الخلق. حسن الخلق أسلوب من أسلاب من أساليب الدعوة، حسن المعاملة، الإحسان إليه ومحتاجه. وحتى لو أنك تتبع أماكنهم لتشتري منهم ولتأخذ منهم وتظن بأن هذا يؤثر فيه فيقربهم فيسمع كلامه، تعمل أي أسلوب من الأساليب الذي يؤثر فيه. معاملة المشركين والكفار

ايوه يعني معنى ان يوحد الله توحيد الله هو معنى شهادة ان لا اله الا الله ان تكفير لا اله الا الله. العاشرة ان الانسان قد يكون من اهل الكتاب وهو لا يعرفها لا يعرف لا اله الا الله او يعرفها ولا يعمل بها. هذا من اهل الكتاب لا يستغرب لاننا الان عشنا ورأينا من المسلمين ومن المنتسبين الى العلم ومن الدارسين للاسلام من لا يعرف لا اله معنى لا اله الا الله. وهذا الذي وقع بالفعل كما حدثتكم عنه. ولا يستغرب ان رجلا من اهل الكتاب لا يعرف معنى لا اله الا الله او لا يعمل بها. الحادية عشر التنبيه على التعليم في التدريج. ايوه نعم من اين نأخذ التعليم في التدريج؟ ايوه ثم بالصلاة وهكذا. الثانية عشرة البداءة بالأهم فالأهم. في فرق بين هذا الذي قبله من كل شيء. الثانية عشرة نصرة الزكاة. أيوة صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على الفقراء. يعني ترد على الفقراء فقط نصرة الزكاة للفقراء عليكم ثمانية من مصارف الزكاة. وهل يفهم من قوله وترد على فقرائهم أنه يجوز صرف الزكاة في سلسل واحد من الأصناف الثمانية؟ هل يفهم من هذا؟ هل يفهم وقد لا يفهم؟ هل يقال ذكر الفقراء يشمل المساكين لأن يعني ثبت من الاستقراء إذا ذكر المسكين وحده دخل معه الفقير وإذا ذكر الفقير وحده دخل معه الإسلام. يقال إنهما إذا اجتمعا افترقا. الفقير والمسكين إذا اجتمعا افترقا وإذا افترقا اجتمعا. إذا افترقا في الذكر قلت الفقراء والمساكين. إذا افترقا في الذكر إذا اجتمع في الذكر هكذا الفقراء والمساكين أحطفت وجمعت بينهما في الذكر تفرق بينهما في المعنى. مثلا تفكر الفقير بالمغني الذي ما عنده شيء والمسكين الذي لا يكفيه ما عنده أو تعكس لأن الفقهاء يختلفون في تفكيرهما. منهم من يفكر الفقير بالمعدن الذي لا يملك شيء والمسكين من يملك مالا ولكن دون كفايته ومنهم من يعني. اذا هنا المسكين يدخل لكن هل الاصناف الاخرى تدخل غير ذلك؟ انما اقتصر على الفقراء والمساكين لانهما احوج لانهم احوج من غيرهم ولأنهم يوجدون بكثرة. بعض الأصناف قد لا توجد أحيانا ومنهم من فهم جواز صرف الزكاة في سلك واحد أخذا بظاهر هذا الحديث. الرابعة عشرة كشف العالم الشبهة عن المتعلم. من يأخذ؟ أيوه نعم. الخامسة عشرة النهي عن كرائم الأموال. طبعا هذا واضح نص الحديث. استقاء دعوة المظلوم واضح. الإخبار ليس الأخبار الإخبار بأنها لا تهجر. دعوة المظلوم لا تهجر. الخامسة عشرة الذي أخذ من الإمام أحمد يقول ولو كان فاسقا أما كافرا يحتاج إعادة نظر. على كل لا يتبع ينظر. الثامنة عشرة من أدلة التوحيد ما جرى على سيد المرسلين وسادات الأولياء من المشقة والجوع والوباء. ما وجه ذلك؟